في جياد الخيل أركبها، إذا نهضت فعزمي خير موهوب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات كريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.